الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل محمد رسول الله والذي محمد رسول الله أرسل رسوله بالهدى ودين محمد رسول الله

الرحمن الرحيم